الله. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا هو الحديث 35 من حديث 40 النووية، ونجعل عنوان هذا الحديث: من آداب أخوة الإسلام. من آداب أخوة الإسلام. وأما راويه فقد تقدم ترجمته. وأما معناه إجمالا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى في أوله عن 5 خصال، عن 5 خصال توجب البغضاء والفرقة بين المسلمين، وهي التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر والبيع على بيع بعض، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأخوة، ثم بين صفة المسلم، مع أخيه المسلم، وأن مقتضى الأخوة ألا يظلم ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، بل ولا يحقره، كلها بالفتح. وننبه إلى أن لفظة لا يكذبه في بعض نسخ 40، في بعض نسخ 40 النووية، لكنها ليست في مسلم. ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره، قائلا إلى صدره 3 مرات، ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات قائلا: التقوى ها هنا، ثم نفر النبي صلى الله عليه وسلم من احتقار المسلم لأخيه المسلم وأن ذلك شر عظيم. ثم حذر صلى الله عليه وسلم ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم بتحذير المسلم من ظلم أخيه المسلم في دمه أو ماله أو عرضه وأما معنى الحديث تفصيلا فقوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا أي لا يحسد بعضكم بعضا والحسد عند أكثر العلماء تمني زوال نعمة الغير ومضى معنى أنه يشمل كراهة نعمة الله على الغير شرق من حيث الدخل عجيب ضيعنا تذكرون الحديث ما هو لا الحسد بخصوصه مر معنا يعني هو ليس في هذا الدرس ليس 40 طيب إذا نبين هذا طيب مرة قريبا طيب نبينها شيش محمد شكلها آخر شيء والحسد عند أكثر العلماء تمني زوال نعمة النعمة عن الغير ومضى معنا أنه لا أتركه مضى وهو يشعر واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا العثيمين عليهما رحمة الله واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله أن الحسد يشمل كراهة نعمة الله على الغير ومن المعلوم أن من كره نعمة الله على الغير تمنى زوالها أيضا والحسد والحسد صفة مذمومة، والحسد صفة مذمومة، وهو من أسباب تعاسة الحاسد، وهو من أسباب تعاسة الحاسد. لأن نعم الله لا تزال تترى على الناس، فالحاسد لا يزال في غم من هذه النعم، ثم من مفاسد الحسد أنه اعتراض على قدر الله، أنه اعتراض على قدر الله. وهو كذلك من صفات اليهود الذين يحسدون الناس، وكذلك من صفات اليهود الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وينبغي للإنسان أن يعالج نفسه من الحسد، أن يعالج نفسه من هذه الصفة القبيحة، وذلك بأمرين، وذلك بأمرين: أن يسأل الله من فضله، وأن يدعو لمن رأى عليه نعمة، وأن يدعو لمن رأى عليه نعمة. وبهذه الصفة يبرد حسده ويزول ما في قلبه، وبهذه الصفة يبرد حسده ويزول ما في قلبه. وقوله: ولا تناجشوا، ولا تناجشوا. النجش في اللغة، النجش في اللغة معناه الإثارة، نشوف الجيم مفتوحة، وأن في بعض الكتب مفتوحة وهي بالجيم في الموسوعة عندي بسكون الجيم. النجش معناه الإثارة، كإثارة الغبار، كإثارة الغبار أو إثارة الصيد. وأما في الاصطلاح فهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. وقال بعض الشراح إنه أعم من ذلك، إنه عام من ذلك، عام من مسألة البيع. لكن أكثر العلماء على أنه في باب البيع، والنجش والنجش صفة ذميمة صفة ذميمة لأن فيه رفع السلعة رفع السلعة فوق ما تستحق وفيه الإضرار بالغير فليس من صفات المسلم المستقيم وقوله ولا تباغضوا ولا تباغضوا أي لا تفعلوا ما يوجب البغضاء بينكم أي لا تفعلوا ما يوجب البغضاء بينكم بل افعلوا عكس ذلك بل افعلوا عكس ذلك مما يوجب الألفة والمحبة مما يوجب الألفة والمحبة من إفشاء السلام من إفشاء السلام والمقابلة بالبشاشة والتبسم والإعانة لبعضكم عند الحاجة إلى غير ذلك والإعانة لبعضكم عند الحاجة إلى غير ذلك مثل الزيارة الدعاء بظهر الغيب وقوله ولا تدابروا وقوله ولا تدابروا أي لا يولي بعضكم بعضا دبرة أي لا يولي بعضكم بعضا دبرة والمراد لا تخالفوا لا حسا ولا معنى لا حسا ولا معنى فالتدابر الحسي فالتدابر الحسي أن يوليه ظهره أن يوليه ظهره بل ينبغي أن يستقبله بوجهه ومن التدابر الحسي التقدم على الصف في الصلاة التقدم على الصف في الصلاة كما يفعل البعض بعد السلام منها من الصلاة كما يفعل البعض من السلام بعد السلام في الصلاة فيتقدم أمام الصف وكان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ينهى عن ذلك رحمه الله ينهى عن ذلك ويقول إنه من التدابر المنهي عنه. وهذه من الدقائق التي لا ينتبه لها إلا أصحاب القلوب الحية. وهذه من الدقائق الأشياء اللطيفة التي لا ينتبه لها إلا أصحاب القلوب الحية. يعني يقوم يتسنن. ها؟ يعني اللي يقوم يتسنن جدا. لا قبل يتسنن. كما يتسنن يقول في اسمه قد يكون الصف فيه ضيق في تقدم شوي. كان شيخ يقول فيه ضيق ارجع ورا. لا تلهم دبرك ارجع ورا أنت. يعني سواء خلف الصفوف أو ترجع خلف الصف لا تجي قدام. ومن ذلك ما يفعله البعض من ذلك في نظري أنا ما يفعله البعض في التقدم للسترة. تقدم للسترة وقد تكون السترة أصلا قريبة لكنه من نزغ الشيطان من نزغ الشيطان. وينبغي لطالب العلم أن يتألف الناس أن يتألف الناس لنفسه ليأخذوا ما معه من العلم ولا ينفرهم بأفعاله التي يظن أنها سنة. فإن احتاج للسترة فليرجع إلى الخلف. فنحتاج للسترة فليرجع إلى الخلف. ومراعاة الناس ومراعاة الناس وتألفهم مما جاءت به الشريعة. واضح ولا لا؟ ترى هذا مهم مهم جدا. الناس لا تأتي بما يخالفهم حتى قد تترك بعض السنن تألفا لهم. هذا من الشرع. ما هو من الشرع؟ إنك تترك سنة تألفا للناس. الدليل نقول ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام تألف لقريش. شوف كيف بعض الناس يعني عنده نوع تعجل وعجلة وهوج. يا أخي ما علي من الناس، ها ما طبق السنة، واللي يرضى يرضى واللي ما يرضى يا أخي اشرب ماء. شوف هذا كان يشوفوني أنا. وهذه دقائق ما يصلح الواحد يغفل عنها. هذه الأمور أمور دقيقة أكثر الناس وش فيها قلنا الشكوى لله. اللي بعده قلت أنت ما تبصوب شيء، أنت عندك عجر وبجر ما عليك نفسك منها وما عليك من الناس. أنت ينبغي الإنسان حتى في كلامه في في في خطبته في كلمته في درسه في اختيار الألفاظ. بعض الناس عنده عجرفة. يعني انظر للعلماء الكبار، يعني شيخنا رحمه الله شيخ ابن باز عليه رحمة الله ولا شيخ الفوزان وغيره من العلماء المعاصرين كيف يختارون من الألفاظ الجميلة التي توصل الحق دون تجريح؟ يعني مثلا من العلماء الآن الذين هم قدوات وهم علماء لكن صغار في السن مو بكبار سن، شيخ عبد الرزاق البدر، انظر كلامه، عالم عالم ابن عالم، كلام لطيف جميل يوصل الحق بدون تجريح. شيخ الشثري، شيخنا علي الشبل، شيخنا سامي الصقير، كلام جميل جدا لطيف مؤصل بدون ما يجرح الناس، يوصل الحق، يوصل الحق، ما داهم في دين الله لكن دار بالكلام. أحيانا ربما يتارى منكرا تسكت عنه لماذا؟ يثير الناس، لكنك لا تسكت سكوت الجبان، لكن سكوت الشجاع الذي يعرف متى يقدم ومتى يحجم. وترى الشجاع هو الذي يقدم في محل الإقدام ويحجم محل الإحجام. قد تسكت ما تنكر، بعض الناس والله ما على كيفهم، كيفهم يا أخي، ما يصلح هذا. النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الله، القدوة الذي في الغاية البشرية في كل ما شئت في الغاية. كانت زوجته أتته تزوره في المعتكف، فهو معتكف عليه الصلاة والسلام في رمضان، ثم خرج معه يريد أن يقلبها يوصلها، فمر رجلان فأسرع لما رأي النبي صلى الله عليه وسلم فقال على رسلكما إنها صفية، فقال سبحانه يا رسول يعني نشك فيك؟ قال إني خفت أن يوقع الشيطان في قلوبكما شيئا أو قال شرا. لازم أحد يراعي الناس، تراعيهم، لأنك أنت تريد أن توصل الشرع إلى الناس، تريد تحبب السنة لهم، تريد تألفهم للدين، لا لنفسك، هو بنفسك أنت، لكن لأنك تمثل الدين ترى. ولذلك الآن الإنسان اللي ظاهر الاستقامة لو عمل أمرا حتى مباحا لكن غير مألوف عند الناس، قال أنت مطوع تسوي كذا، هذا المطاوعة، قل لهم شف والله أنا شفت واحد في لحية وبعدين يسوي كذا وكذا، خلاص كل الملتحين يسوي كذا، أنت قدوة أنت. فقد تترك الأشياء المباحة تألف للناس مراعاة لهم. إذن فكون سنة يتقدم الناس يطبع أو حتى يقصر ثوبه زيادة، الآن ثوب الإنسان له ما بين الكعبين إلى نصف الساق، فالآن لا تجي الناس تحط آخر شيء يعني كذا، هو جائز لكن الناس ما ألفوا، هذا عندنا خاصة غير مناسب. حط فوق الكعب 2 سنتي شيء تظهر السنة، ما في حرم أبدا ولا شبهة، لكنك لا تنفر الناس من شكلك، لا تنفرهم، خل الناس يحبون الدين. إذا قيل لهم لا تسبل، حط في راسهم أنك أنت إلى نصف الساق، ما الله ما يبلابس. والناس اللي ما تعودوا على تغسيل الثوب يخافون، حتى ترون بعض الناس أول ما يستقيم شي يلبس شراب، ما ألف هذا. فأنت إذا رأيت الناس وأتيت بما يحببهم الشرع تألفتهم، انقصوا طبك الحمد لله، عاقل مؤدب محبوب عند الناس، أنا ودي يسوي مثله. والناس ترى كما قالت العرب، الناس كأسراب القطع يتبع بعضهم بعضا، الناس ترى يقلدون بعض بعض، وخاصة الإنسان عنده قوة، ما هي قوة عنف لكن قوة شخصية وقوة ثبات على دينه، ما عليهم أحد. ومن القوة أنك ما تستفز، قد تكون تلقي كلمة أحد يطلع عليك، ما تخلي الكلمة تهدد أنت وياه، لا تخلي حتى نسكت أزعجتنا، خلي خير رجال، خلي نتكلم يا أخي، بعدين كان الناس يدافعون عنك، لكن أنت وش عليك، أنا أحدث، أنا أنا أبغى الخير لكم، أنا أبغى، إحنا عارفين أنك بخير لهم، لا يستفزك. واضح ولا لا؟ إن في الخلاصة إن هذه الأشياء قد يخش فيها. إيش فيها؟ كمل، خله يروح ذا. طيب، قال بعدها في شيء؟ أنا؟ باقي المعنوي. المعنوي التدابر، نعم أحسنت. وأما التدابر المعنوي، وأما التدابر المعنوي فهو اختلاف الرأي. وأما التدابر المعنوي فهو اختلاف الرأي. فإن هذا تدابر، لأن كل واحد أخذ برأي وذهب، والمراد هنا، والمراد هنا ما يمكن التوافق فيه، ما يمكن التوافق فيه مما لا يخالف الشرع. فينبغي للمسلمين ولا سيما طلاب العلم أن يتوافقوا، فمثلا في المسجد، في المسجد لو قالوا نصلي في هذا الجزء من المسجد أو في الصرحة، تعرفون الصرحة ليست عندنا في الوادي لكنها في القصيم، في المناطق الأخرى كثيرة. الصرحة جزء من المسجد مكشوف، مكشوف، وما أجمل الصلاة فيه أيام الخريف والربيع، جميلة جدا، تصير فرشة في الخارج والجو لطيف في الفجر وفي العصر والمغرب والعشاء، جميل جدا، والناس يحبون هذا. فربما أنت الإمام مثلا ودك في داخل عشان الميكروفون أو عشان يعني أمور فيها مصلحة، لكن تجد الناس ودهم يصلون وراء، لا تعارض، خلاص صلي وراء. العكس، أنت ودك في اللي خارج ورأيتهم لا تخالف، حاول رأيك هذا اللي ما فيه، ما فيه مخالفة للشرع، ما فيه، وافق، لا تصر على رأيك. إذا في اقتراحات تقترح، أقترح رأيي، أطرح رأيي أبين صوابه وبين ضعف الجهات الأخرى، لكن إذا أصر وافق. فعدم موافقتك هذا تدابر. أيضا وقت المحاضرات، موضوع المحاضرات، لا تصر على رأيك، حاول توافق. هذه أمور كلها محتملة، كلها محتملة، واضح ولا لا؟ فعدم التوافق هذا يسمى تدابرا معنويا، واضح ولا لا؟ هذا جميل جدا، هذا أيضا من الدقائق التي ينبغي لطالب العلم الداعية، هذا الأصل في طلاب العلم الدعوة، أن يوافق الناس فيها. لكن لو شيء حرام ما فيه. ومن المحرم الصدأ، الصدأ اللي يردد الحروف في الصلاة، الحمد لله رب العالمين، بعض المساجد في هذا ما يجوز، ذا هذا ما فيه رأي، ذا هذا فيه تغيير القرآن، واضح ولا لا؟ ومن ذلك اتباع أنظمة الدولة التي غير محرمة. لو الجماعة قالوا يخش فيها من الآن مثلا عدم الصلاة في الميكروفونات، خل البركة تحل في الحارة وخل كذا. يا أخي النظام جاء النظام أنه ما تسلي في طفيذة. فلو قالوا لا الرأي عندنا أنك تخليه خارجي، قل لا، طاعة ولي الأمر في هذا الباب واجبة، واجبة. واضح ولا لا؟ وهذه المسائل الآن أحيانا يصير بعض التعليقات في التويتر غير، خلونا حطوا خلنا نسمع الناس والحارات ماتت من الخير. الخير اللي في وقت الصلاة 5 دقائق. هنا طاعة ولي الأمر واجبة ومخالفتها محرمة، فأن تصر على ذلك تبين لهم الصواب. فهذا ليس من التدابر، بل هذا من تبين الحق للنص. وأنت أنت إذا أنت إمام مسجد طالب علم معتبر فرأيك أصر عليه، أصر عليه. ولو خالفوك لا توافقهم، بينك إنك لو كان مالك يد في المسجد ما تقدر تبين هذا خطأ، هذا ما يصلح مهما كان. واضح ولا لا؟ طيب انتهى الوقت، كم نص ساعة؟ طيب نخلص هذا المنهي الخامس. وقوله ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، صورة المسألة، صورة المسألة أن يبيع أحد المسلمين سلعة فتأتي أنت إلى المشتري، فتأتي أنت إلى المشتري وتقول عندي مثل هذه السلعة بأرخص مما اشتريت، أو عندي أجود منها بمثل السعر، أو عندي أجود منها بمثل هذا السعر، من أجل أن يفسخ ويشتري سلعتك. فإن قال قائل لو كان هذا الشخص اشتري سلعا كثيرة وأريده أن يشتري سلعتي، فما العمل؟ فالجواب أن تعرض عليه سلعتك بالثمن الذي تريد، أن تعرض على سلعتك بالثمن الذي تريد من غير أن تتعرض لصفقته السابقة، من غير أن تتعرض لصفقته السابقة. ويدخل في الحديث، ويدخل في الحديث النهي عن الشراء على شراء أخيك، يدخل في النهي في الحديث النهي عن الشراء على شراء أخيك، ومثله الإجارة على إجارته. مثال الشراء أن تأتي إلى من باع سلعة، أن تأتي إلى من باع سلعة بثمن معين، فتقول بعنيها بأزيد، بعنيها بأزيد. فهذا لا يجوز، ومثله في الإجارة تقول أستأجر منك بأكثر مما أجرت، وهذا في زمن الخيارين خيار المجلس وخيار الشرط واضح، وهذا في زمن الخيارين خيار الشرط خيار المجلس أو خيار الشرط واضح. وكذلك بعد زمن الخيار، بعد زمن الخيار يعني بعد أن تمت الصفقة ولا يمكن التراجع، بعد أن تمت الصفقة ولا يمكن التراجع، لأنه حتى لو لم ينقض الصفقة، حتى لو لم يكن ينقض الصفقة إلا أنه يكون في قلبه شيء على الآخر، فيقول إنه غلبني أو خدعني، ربما خاصمه، ولا ينبغي لك أن تحدث البغضاء بين إخوانك. بل بالعكس، بل بالعكس، فإذا أتيت المشتري فامدح سلعته بما فيها، بما فيها، وإذا أتيت البائع فأظهر له أنه باع السلعة بثمن طيب، وهكذا مما يوجب الألفة ويبعد النفرة والبغضاء بين المسلمين. والله تعالى أعلم. يقول أحسن الله إليك: هل لي أن أسحب المصلي الذي في جانبي في الصلاة أو أشير إليه أن يقترب إذا كان بعيدا لأسد الخلل؟ نعم، هذا أمر مستحب، لكن الإشارة أولى إلا إذا كنت تعرفه وتعرف أنه يمكن بسهولة ما ينفر منك. إن بعض الناس إذا سحبته قد ينفر قد يغضب، لكن تحاول تشير إليه أو تلمسه لمسة خفيفة تنبهه من غير أن تزعجه. يقول أحسن الله إليك: هل علي فعل الراجح من الأقوال أو الإتيان بهم جميعا يعني في أوقاتهم؟ نعم، عليك فعل الراجح إلا إذا رأيت المصلحة في المرجوح، نعم، مما يحتمله المقال محتملا، أما تفعل فعلا مرجوحا ساقطا فلا. أحسن الله إليك. يقول: لو حضرت إلى مناسبة كزواج أو عيد ثم حصل فيه منكر كتشغيل شيلات أو غيرها، وهذا يقع كثيرا، فما هو التصرف الصحيح كي لا يكون هناك تدابر؟ إذا كنت نسمع قوله فتنكر وتأتي إلى المسؤول مثلا في الاستراحة، صاحب البيت، صاحب الحفل، وتخبر بينك وبينه من أجل أن يعني يمنع هذا. فإن كان أمر عاما كان يكون مجموعة من الشباب مجموعة من الناس غير محدد المسؤول الأول فتنكر بشكل علني من غير أن تسب ولا تشتم يا جماعة تركونا من هذا ما يصلح فإن طاعوا ولا أخرج طاعوا ولا أخرج يقول ولا تبقى من أجل تألف الناس هذا أمر محرم والبقاء عند في المنكر مكان في المنكر لا يجوز إلا عند الضرورة مثل لو خرج حصل المفسدة واضح جدا نعم يقول أحسن الله إليك هل موافقة الناس في التجمع للعزاء من التأليف مع العلم مع أني أعلم أن السنة عدم التجمع للعزاء علما أني غير مهتم بزعلهم لأن تحصل فيه ضياع للأوقات وغيرها لا التجمع ترى العزاء ليس مذموما مطلقا ولا مسموحا مطلقا اجتماع أقارب الميت من أبيه وإخوانه وأعمامه وأخواله من أجل تلقي العزاء هذا أمر لا بأس به في حدود أما الاجتماع لكل من هب ودب ثم صنعة الطعام هذه من النياحة لكن بعد أن دفن الميت واجتمعوا فيه عند أبيه وعند عمه وعند شيخ القبيلة يتقبلون تعازي الناس في العصر أو في المغرب في وقت قليل لا بأس أما الاجتماع 3 أيام وجعل العزائم وجعل السرادقات هذا المذموم إذن فلا هذا ولا هذا يقول شيخنا حفظك الله نشهد في الآونة الأخيرة كثرة الناس وتتابعهم على تفسير الرؤى حتى كثرة القنوات في اليوتيوب وفي التيك توك فما توجيهك بارك الله فيك تفسير الرؤى مما جاءت به السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول للصحبة من رأى منكم رؤيا ثم ربما قص عليه أحد أو ربما هو قص عليه الصلاة والسلام عليهم رؤيا ومن ذلك من فعل ابن عمر رضي الله عنهما حينما رأى رؤيا التي أفزعته ورأى أناسا في رأى النار وأناسا فيها فسأل عنها أخبر حفصة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل بس جملة واحدة يقول نافع فما ترك قيام الليل حتى مات لا يكاد ينام إلا قليلا فهذا لا بأس به أما التتايع على هذا وكثرة الرؤى ثم تفاسير عجيبة وتحديد أشياء مخيفة يبلغنا في هذه القنوات المباشرة هذه أشياء حين قبيحة فلا ينبغي مثل هذا ثم إن الرؤيا فتوى قد سألت شيخنا رحمه الله عنها فقال الرؤيا مثل الفتوى الذي لا يحسنها لا يجوز أن يتكلم فيها هل من ذلك أنها فتوى أنه ما يصلح يقول اللي يبيني أفسر لرؤية يدفع 10 ريال مثلا يعني بعضهم في الواتساب ترسل له يقول من كثرة الناس أنا خلاص ما عاد أفسر إلا باشتراك تعطيني في الشهر 100 وعشان أفسر 100 مفتوحة تبي عاد عجيب طيب ما رأيت الشهر هذا شيء يأخذ 100 أنت ما أنت مدافع لها إلا جاء عندك شيء يعني أخذ المال مقابل التفسير رؤيا يقول الناس واجد كل يجيني أزعجوني اللي يبي يفسر لي يعطيني 100 الله أعلم تحتاج إلى نظر في كلام العلماء الله أعلم لا أمنع ولا أجز حتى تبحث جزاك الله خير يا شيخ يقول أحسن الله إليكم أعزك الله رائحة العرق الكريهة هل هي من فساد القلب وكيف يفعل من يخرج منه ذلك إذا أراد الصلاة وحين الوضوء رائحة العرق من الوسخ وعدم الاغتسال وعدم التطيب وأكثر الناس أو كثير من الناس ما يستطيع استعمال الطيب لقلة ذات اليد تقول اغتسال لا سيما أيام الصيف يعني ما ينبغي الإنسان يمر عليه يومان إلا وقد اغتسل وأن صابونه بريالين أو بريال يغسل رائحة العرق من الإبط خاصة بالخاصة والحمد لله تزول الريحة أما لو كان عند رائحة أصل خلقة وهذا موجود قد ذكر العلماء من كان عنده رائحة سيئة جدا حتى مع الاغتسال ما تذهب فهنا من أعذار ترك الجماعة. أما فساد القلب يحتاج إلى دليل، ولا أعلم دليلا في ذلك، أن من فسد قلبه خرجت رائحته، بل نقول ظاهر السنة خلاف ذلك. كيف ذلك؟ المنافقون واليهود والكفار كانوا مع المسلمين في المدينة ومكة، وما أثر عنهم أنهم كان رائحتهم كريهة. نعم. يقول أحسن الله إليك، هل يعني يقول لماذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لم يفتح بابه للعزاء؟ يعني هل هو كان يمنعه؟ نعم، لأنه يرى أن هذا لا يصلح، وأن العزاء يكون في المسجد وفي البيت وفي الشارع وبالتلفون، وهكذا أولاده عياله بعده ما فتحوا الباب. يقول أحسن الله إليك، هل يجوز إعطاء كفارة أكثر من مرة لعمال لأنني ألاقي عماله ولا أعرفهم؟ يعني ما يعرف حالهم، ما يقول ما أعرف وجيههم، قد عطيته مرة، قد عطيته قبل، ما في بس تكرار إطعام اللي عن إفطار رمضان، مثلا أفطر رمضان لمرض لا يرجى بره، تكرار لما ذكروا هذا، وأنه يجوز التكرار. يقول أحسن الله إليك، في الصلاة هل يجوز أن يتقدم الصف بالكرسي؟ لا، وقد ذكرنا هذا، وفي مقطع عند عبد المنعم في اليوتيوب موجود، حطه تقدر تحطه هنا، ذكرنا هذا. شو يقول؟ الصلاة على الكرسي الشراب. طيب، عبد المنعم يقول الصلاة على الكرسي الشرافي، يلقى إن شاء الله المقطع. شرحنا في اليوتيوب، شرح يطول شوي، موجود في اليوتيوب على القناة. أحسن الله إليك، يقول ما الفرق بين التسبيح المطلق والتسبيح المقيد بعدد معين؟ هل الزيادة أو النقصان فيه تنقص الأجر؟ إيه، تسبيحات الصلاة 33 وتختم بتهليل أو بتكبيرة، فلو سبح عمدا 35 أو سبح 32، يقول لماذا؟ السنة جاءت بالتقييد والعدد مراد. أما المطلق يمشي الإنسان في الشارع في سيارته في ينتظر الصلاة يسبح مطلق بدون لا تحديد في العدد. يقول لو أدركت المصلين في الصلاة وهم يتشهدون التشهد الثاني بحيث يكون في صلاتي أنا تشهدين أو ثلاثة، هل أقرأ معهم التشهد أو أسكت؟ نعم، إذا دخلت مع الإمام فافعل ما يفعل. وقد جاء في حديث في صحيح وفي حديث مفصل لكن ضعيف، الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، فظاهره يفعل ما يفعل الإمام. وفي حديث ضعيف إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليفعل كما يفعل الإمام تماما، فإذا أنت في السجود اسجد معه وقول سبحان ربي الأعلى، ما أنك ما قرأت فاتحة ولا ركعت، وهكذا في التحيات. نعم. يقول هل يشترط صيام الست في شوال أم تجوز بعد شوال؟ لا، في شوال، من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال، لكن لو أنه ما أدرك هذه عذر، كامرأة قضت عليها قضاء شهر كامل نفاس أو إنسان مرض، فله أن يصومها في ذي القعدة قضاء. وقد ذكر هذا غير واحد من العلماء ومنهم شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. أما من يجلس طول أيامه ما صام ثم في آخر مثل أيام هذه، أمس واحد سألني جاني سؤال كيف أصوم، أنت قاعد تلعب 20 يوم، يعني اليوم 21 ثم في النهاية بتصوم الآن، لا مثل هذا لا، والحمد لله يصوم يعني اثنين وخميس يصوم ثلاث البيض. أما نقول ست من شوال نقول فاتتك إذا لم تقضي. يقول أحسن الله عليك، حكم ترك أكثر من مسافة في الصفوف يوم الجمعة؟ كيف أكثر المسافة؟ يعني الصف يكون الصف الثاني اللي بعده بعيد، هذا لو وقفوا على المعانيز مثلا قدام صف فاضي ما تقدم وخلوه فاضي، والثاني قدام بعيد، هذا مخالف للسنة. الصلاة تصح إذا كان في الصف اثنان فأكثر، لكن خلاف السنة. قال صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا كيف تصف الملائكة؟ قال يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف، فظاهر الحديث يتراصون في الصف نفسه والصوف تتراص. يقول: هل من الاكتفاء بأفعال الإمام عدم قراءة الفاتحة للمأموم؟ أن المأموم ما يقرأ الفاتحة عشان الإمام يقرأ الفاتحة؟ لا، هذا مما جاء به النص أنه لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب. في يقرأ المأموم الجهرية حتى في الجهرية يقرأها ثم يصل لقراءة الإمام. يقول: وما قولكم لمن يفعل ذلك عشان فتواه سمعها؟ ماذا يفعله؟ ما عليه، إذا قلد عالما يثق بعلمه فصلاته صحيحة. يقول: والعالم، أما إن استفتانا فنقول لازم لا تقرأ، لا بد أن تقرأ. والعالم الذي يفتي أنه يجوز الاستماع فقط يعتذر له شيخ؟ على قول معتبر شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية يرى أن الجهرية المأموم لا يقرأ. إيش؟ 600 شوال الآن تصح، لكن نافع. وناس الآن يقول علينا قضاء ولا بدأت أقضي ما أقدر أصوم 600 شوال إلا في ذي القعدة. فالمراد هنا نقول لا، مفروض تقضي نول. وقال: لا، أبا أقدم 600 شوال وقضاء بعدين. نقول: لا، قد عندي أيام طويلة، عندي 15 يوم قبل رمضان. أنا قاعد 20 يوم ما صمت، خاصة بعض النساء جالسة 20 يوم ما صمت وتصومون الآن تقول باقي أقضي؟ لا، هذا من التفريط. يقول: هل من السنة تحديد ساعة للذكر بحيث أسبح فيها 100 مرة وأستغفر 100 مرة تنظيما وهكذا؟ لا أعلم ذلك من السنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر على كل أحيان. يقول: أحسن الله إليك، حكم الصدقة عن الأحياء، يعني الحين في العيد بعضهم إذا جاء مو بيهدي أمه كبيرة تقول ما أبي يعني لا ساعة ولا ما عندي بلبس شيء، فيهديها مثلا صدقة عنها في وقف أو شيء، يجيها في ظرف كذا مغلف، هذه هديتك يا أمي، تلقاها 100 ريال وقف أو 200 أو كذا، هل يجوز؟ يعني تصدقت عنك؟ إي، تصدق بني عنها وهي حية. ما في بس صدقة على الأحياء والأموات جائزة، لكن يبقى إعلان الصدقة. هل هو سائل؟ نقول لا، إلا عند الحاجة، مثل الوالدين تخبر أمك من أجل تفرح، هذا من دخل السر عليها. تقول مثلا ساهمت 100 ريال في وقف عنك، لا بس. جزاك الله خير. نعم،